إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أركان الإيمان ستة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره والركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر فيؤمن كل مسلم بأنه يعاد إلى يوم القيامة يعود إلى ربه للجزاء والحساب فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقرره بما عمل في الحياة واليوم الآخر سمي بذلك لأنه لا يوم بعده كما أن الدنيا تسمى باليوم الأول لأنه يأتي بعدها يوم آخر واعلم يا عبد الله بأن مراحل الإنسان في هذه الحياة على خمسة أنواع ذكرها الله سبحانه وتعالى فالنوع الأول أنه كان عدما ليس شيء كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا والنوع الثاني أنه كان حملا في بطن أمه قال تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها والأمر الثالث أنه يخرج إلى هذه الدنيا فقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والأمر الرابع من مراحل حياة الإنسان أنه يكون في البرزخ في القبر والبرزخ فاصل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون والنوع الخامس إما جنة وإما نار كما قال الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن صفات أهل الجنة وعن صفات أهل النار ومما يعتقده كل مسلم أن القيامة صغرة وكبرى فأما الصغرى فهي بموت كل إنسان فيؤمن كل إنسان أن له قيامة إذا قامت عنده فإن قيامته قد قامت قال تعالى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فهذه قيامة سورة تختص بكل إنسان فينا، فإذا مات الإنسان قامت قيامته، فدخل في مرحلة ليست من مراحل الدنيا، وإنما هي ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبر بأنه أول منزلة من منازل الآخرة. وأما القيامة الكبرى فهي التي تشمل الناس جميعا، فتأخذ كل من على ظهر الأرض كما أخبر الله تعالى في كتابه، وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يعتقده كل مسلم أننا نؤمن بكل ما يكون بعد الموت، مما يأتي الميت من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ويأخذ ملك الموت روح المتوفى فيتوفاه بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يوضع هذا وهذه الروح في الحموط وفي الكفن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضع في القبر ويأتيه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكون إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما أخبر المختار صلى الله عليه وسلم، ثم يكون بعد ذلك من علامات القيامة الكبرى من طلوع الشمس من مغربها والدخان والخسوفات الثلاثة والدجال وغير ذلك، ثم بعد ذلك إذا انتهت تلك الدنيا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فيقف المسلم بين يدي ربه كي يحاسب ويجازى على أعماله، ثم يكون هناك حوض وميزان وصحف وغير ذلك مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن الله تعالى أعلم عباده بقرب الساعة والأجل، قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي، كما أخبر الله سبحانه وتعالى فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. ونؤمن بما يكون عند الميت من الملائكة، فقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الميت المؤمن الذي كان يعبد ربه تتوفاه ملائكة الرحمة وتبشره بالنعيم المقيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وأما الكافر الذي عصى ربه ولم يؤمن بما أمر الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى يرسل لهم من ملائكة العذاب وملائكة الهوان ما يقبضون روحه بنزع وشدة، كما قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا مما أخبر الله به تعالى. وكذلك يؤمن كل مسلم بأن للموت سكرات كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نؤمن بأن كل مؤمن يحب لقاء الله سبحانه وتعالى. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نؤمن بعد ذلك بخروج روح المسلم أو الكافر، وأنه يحضر عنده من الملائكة الرحمة أو العذاب، ثم يحضر ملك الموت فيأخذ روحه. فأما المؤمن فتخرج روحه كفي السقاء بسهولة ويسر، وأما الكافر فتتفرق روحه في جسده فيأخذها ملك الموت نزعا شديدا، كما يؤخذ وينزع السفود من الصوف كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نؤمن بعد ذلك بعذاب القبر ونعيمه، وأن الله سبحانه وتعالى أعد في القبر رحمة وعذابا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مستفيض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المؤمن إذا وضع في قبره وقرر بالأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأجاب عن ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى كما أخبر رسول الله: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه من روحها وطيبها. وأما الكافر الذي عصى ربه ولم يؤمن بما جاء عن الله تعالى ولا عن رسوله، فإن الله سبحانه وتعالى أعد له عذابا شديدا، عذابا أليما في النار. فإنه لما يقرر بالأسئلة ويقول: ها ها ها لا أدري، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الحديث أن كذب عبدي، فافتحوا له بابا إلى النار كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في عذاب القبر ونعيمه. إن كل مسلم يعتقد ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نؤمن بعد ذلك بالإيمان باليوم الآخر، وهو الذي يرد فيه الناس أجمعون إلى الله رب العالمين. فيؤمن كل مسلم بأنه سيعاد إلى ربه حياة أخرى. فأما المؤمن فتكون حياة كاملة له لا نقص فيها، كما أخبر الله تعالى في كتابه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ولذلك يتعجب الكافر ويندم ندما شديدا على ما فرط وقصر في هذه الحياة، فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. واليوم الآخر له أسماء كثيرة وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك الانشقاق والانفطار والتكوين والدين والساعة والقيامة والرادفة والحاقة والطامة والقارعة إلى غير ذلك مما ثبت في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الجبال تقلعت بفصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا تقاس المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين سطور، وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب ظهور؟ فتب إلى ربك مما وقعت فيه من ذنب، وتب إلى ربك وارجع إليه، فإنه سبحانه وتعالى التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قيام الساعة وأخبر عن أشراطها وأماراتها وعلاماتها، فقال الله سبحانه وتعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال تعالى: فقد جاء أشراطها. وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. وقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فقرب الساعة أخبر الله سبحانه وتعالى به وأعلمنا إياه، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة وعلاماتها. وأشراط الساعة على نوعين، فأشراط صغرى وأشراط كبرى. فأما علامات الساعة الصغرى، الأشراط الصغرى، فإنها تنقسم على ثلاثة أنواع: فقسم ظهر وانقضى وانتهى، وهو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر وموت النبي صلى الله عليه وسلم واستفاضة المال إلى غير ذلك، فهذا قسم ظهر وانقضى. وقسم ثاني ظهر ومستمر إلى هذا اليوم، فهو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظهور الفتن وظهور مدعي النبوة وقلة العلم الشرعي وظهور الجهل واستحلال الزنا والحرير والخمر والمعاجر وتباهي الناس في المساجد وكثرة القتل وتقارب الزمان وتضييع الأمانة وكثرة الزلازل وظهور الكاسيات العاريات، فهذا كله ظهر مستمر إلى الآن. وقسم لم تظهر علامات صلى الله عليه وسلم من انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب وفتح القسطنطينية بالسلاح وقتال الترك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدم الكعبة وخروج المهدي إلى غير ذلك مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا علامات صغرى، وأما العلامات الكبرى فقد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان الصحابة يتذاكرون بينهم بعضهم مع بعض، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: ما تذاكرون؟ قال: نذكر الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف: قذف بالمشرق وقذف بالمغرب وقذف بجزيرة العرب. ثم بعد ذلك آخر العلامات نار تخرج من قعر عدن من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الدجال فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعمر، أنه أعور، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور، وأن معه من الفتن والمعجزات ما أمده الله سبحانه وتعالى به حتى يظهر أمام كل أحد المؤمن الصادق من المنافق الفاجر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث في هذه الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر الأيام كأيامنا، ومعه من الفتن العظام، فمعه جنة ومعه نار. فأما من أطاعه دخل جنته وهي النار، وأما من عصاه دخل ناره وهي الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبعه 70,000 من اليهود. والوقاية من هذه الفتنة العظيمة أن المسلم يستعيذ بالله تعالى من شر هذا الدجال، ففي كل صلاة آخر التشهد تستعيذ بالله من 4، فمنها: وأعوذ بك من فتنة الدجال. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ 10 آيات من مطلع سورة الكهف عصم من الدجال. وكذلك مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول عيسى بن مريم، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يمت بعد، وأن من أهل الكتاب من يؤمن به قبل موته. فقال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقال تعالى: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة. هذا ما أخبر به الله تعالى وما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صلي بنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله لهذه الأمة. فينزل عليه الصلاة والسلام شرقي دمشق على المنارة البيضاء واضعا كفيه على جناح ملكين، فيقتل المسيح الدجال عند باب لد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يخرج يأجوج وماجوج كما أخبر الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينزلون. وقال تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فحرز عبادي إلى الطور. فيضرع عيسى وأصحابه عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى، فيرسل الله سبحانه وتعالى حشرة صغيرة على هؤلاء الأقوام فتقتلهم وتبيدهم إبادة كاملة. ثم من العلامات الكبرى خروج الدابة، وقد أخبر الله تعالى بقوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثلاث أشياء إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ومن بين ذلك خروج الدابة، ثم بعد ذلك خروج الشمس من مغربها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدابة وطلوع الشمس من مغربها متقاربان جدا، فأيهما خرج أولا فالثاني على إثرها قريب، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فيما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال المفسرون: هو طلوع الشمس من مغربها. ثم بعد ذلك ثلاث خسوفات: فقصف بالمشرق، وقصف بالمغرب، وقصف بجزيرة العرب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الدخان، وهو من علامات الساعة الكبرى. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. والعلامة الآخرة خروج نار من قهر عدن، قعر عدن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تطرد الناس إلى محشرهم. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشام. فإذا قرأت تلك العلامات وتبدلت السماوات والأرض أمر الله سبحانه وتعالى بالنفث في الصور، وهذه من مهمة إسرافيل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنفخ في الصور ثلاث نفقات، كما قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه مهمة إسرافيل. ومقدار النفقة بين النفقتين ما أخبر به رسول الله 40. ولم يسأل أبو هريرة رسول الله أي 40، سنة أم شهرا أم يوما. ثم بعد ذلك البعث والنشور، فيقوم العباد أجمعون إلى الله رب العالمين راجعين. النشور نرجع إلى الله سبحانه وتعالى بعد هذه النفخات. قال الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وأنكر الكفار والمشركون أن الأجساد والأرواح تبعث إلى الله سبحانه وتعالى، فرد الله عليهم. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. ثم بعد ذلك فيحشر الناس أجمعون كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاة غرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال تعالى كأنهم جراد منتشر. ولكن الله سبحانه وتعالى يحشر المؤمنين ويكرمهم بهذا الحشر ويهين الكافرين ويذلهم. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وقال تعالى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وأما الكافر فقال الله سبحانه وتعالى ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وأول من ينشق عنه القبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤمن كل مسلم بأهوال يوم القيامة إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من أراد أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ هذه الثلاثة السور. ونؤمن كذلك بدنو الشمس من الرؤوس كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبلغ العرق من العبد على قدر أعماله، فمنهم من يبلغ إلى ساقه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يضل عبادا من البشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونؤمن كذلك بأن الله سبحانه وتعالى يجيء لفصل القضاء والحساب بعد أن يذهب الناس ويشتد كربهم في هذا الموقف العظيم، فذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى فكلهم يقول لست لها، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخر تحت العرش ساجدا، فيأذن الله سبحانه وتعالى بفصل القضاء. ثم بعد ذلك نؤمن بالحساب والجزاء، وأن كل إنسان محاسب على كل أعماله. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأول ما يحاسب عليه المسلم الصلاة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد كل من على وجه الأرض حتى الجوارح تشهد كما أخبر الله سبحانه وتعالى ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. وقال الله تعالى وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. كذلك الجوارح تشهد كما أخبر الله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وقال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. ويجري القصاص بين العباد أجمعين. ويشؤم المفلس الذي يأكل لحوم الناس أكلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وزكاة وأعمال بر كثيرة ثم إنه أكل عرض هذا وأخذ مال هذا وفعل وفعل، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالحساب، وأن الحساب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أمته ساعة سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا فيدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف هذا هل تعرف هذا، ولا ينكر العبد شيئا. فيقول الله تعالى إني سترتها عليك في الدنيا وغفرتها وإني أغفرها لك اليوم. ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا كما قال الله سبحانه وتعالى عن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الكفار والمنافقين فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله فحسابهم توبيخ وذنب لهم. ومنهم من يناقص الحساب ومن نوقش الحساب عذب. ونؤمن كذلك بالميزان وأن أعمال العباد والعباد أنفسهم والصحائف توزن يوم القيامة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال كلمتان خفيفتان على اللسان قال ثقيلتان في الميزان، وقال في الصحائف بأن عبدا من عباد الله يؤتى يوم القيامة 99 سجلا كل سجل مد البصر كلها ذنوب، ثم يوضع له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتطيش الصحائف ولا يدخل مع اذن الله شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن العامل بأنه ربما يكون سمينا كبيرا ولكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ساق بن مسعود إنها تعدل جبل أحد. وكذلك نؤمن بتطاير الصحف وأن الله سبحانه وتعالى يعطي كل عبد صحيفة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فمن أخذ الصحيفة باليمين كان من المفلحين ومن أخذها بالشمال من وراء ظهره كان من الخاسرين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. وكذلك نؤمن بالصراط وأنه أحد من الشعر وأدق وأنه أحد من السيف وأقل من الشعر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوى الأنبياء على الصراط اللهم سلم سلم، فنادي مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نؤمن بالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرد أمته فمن شرب منه لا يظمأ أبدا. ونؤمن كذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن له شفاعات كثيرة أخبر بها الله تعالى وأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول العبد إما إلى جنة وإما إلى نار كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الرصاص والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.